دينه وأعوذ بشرور أنفسي أعمالي من يضلل وإله شريك أرجو أن رسوله محمد وعلى صليت على إبراهيم إنك بارك على محمد على إبراهيم إنك أيها الذي قاتل إلا وأن اتقوا رب من نفس وخلق بث منهما ونساء رجالا نساء الله الذي تبي والأرحام الله كان يا أيها الله وقولوا ويغفر لمن يطيع قد فاز فوزا الله تعالى في هدي محمد وسلم نتاتها وكل ضلالة في النار فإخوتي في الله من الغربة الإنسان يبحث عن معين في الأصل جل جلاله وناصرا هاديا ولكن داء الشهوات وقلة يد يخاف بهذا النداء يشكو إليك يجطيب ربه وهو بكثير الدعاء ويسي يتابع هم فقوتنا وهواننا رب المصر إلى عدو يتجيب ملكته نعم لتلك الكلمة جميل تلك العصو يبحث يصفه إليه يبث تهميله أحزانه وأفراحه وأين هذا نعم الناس فيه وعلى المنافع وشيء لله الإخلاص واجعله خالصا لله وأن يصفو وبقوة وذلك مطمئن من القلب هادي لياته وحبه إنه يريد أن صدق لك ويده أجل منفعة يريد أحدا لمصلحته يحبه كونه يؤمن من استضعاف والكيد زمن الهم في زمن والترف في هذا الزمن إنسان إلى عليه صادقا في حبك لا يتلون إن كدرت ينم يلتفت عنه لا يبقى وإن غبت عن من تجده دائما صادقا في ودك بعيد قريبا في ردك وقلبتك وإسعى لي نعم في هذا غربة مخلص والناصح من لي بأخ صلى الله عليه وعليه ضيع حوطه أين حوطني سقطت بدميت وإذا جلت وإذا رقفت حبيب المخلص أنها القيام إنسان بنفسي ومن بعد الطول أين أنا للحبيب فلا ولا يوجب ولا يقد بل يعيش صادقا لله مخلص لله طب دون أن تود الجميع علمكم لود منكم جزاء إخوتي فيما لإقامته أقوك قبل أن أقول لغيري يريد أن نكفها هذا الصرح ما هذا الصرح لا الصرح في صدى على غير مفد أن أقوك عن أخ أريدك أنت الصادق وأنت المحتمل أنت وقد صلى الله عليه خير الأصحاب خيرهم لهم لصاحبه أن تنالها بيدك وفيا فالجزاء من يرزقك الدواء من الإخلاص عند الله تساءل البعض ومن أين ولماذا تطور علي تعطيني تعوني وتباعد مني وهو يغتابني أكون بالإخلاص سبيل الله يوم صلى الله عليه وسلم ظلهم الله إلا ظله اجتمع عليه أحببت أخاه في الله أقضيها لك أديها لك أطيه لك كيف الدم قريب ودم خفي لا لشيء الله أنت تخلق به قال الله للقدسي محبتي بي وجبت أخاك فيك محبة حبك مع به ويدك التي تمشي أعطاك في الدنيا تظل العرش ماذا أيضا في الحب لذن قال الله عليه وآله وجد إيمان فإليه تب المرأة إلا لله بعد إذ أنقذه في النار. أحببت أخاك تذوق حيث متس تحب الله أصدقك لأخي الله في من اللهم وأيتك في المحبة جت يوم يعي في حديث أبي أما أن رسول أقبل علي يا أيها الناس واعقلوا الله عبادة وهم الأنبياء على مجلس يوم القيامة دعاهم لنور إن ملابس وإنهم عنوس أعرابي فتلوى بيده ناس من النار شهداء إغسهم صلى الله عليه ثم من أثناء نازع القبائل وتصافح من بين الله انظر إلى قبل صلى الله عليه وسلم وتصنع الحب مع الصلاة الله عليهم على منابر وجور النبيون تحب أن تريد أن تصل إلى خامسة خلاص في الحب أنك تحب في وتبغض في رسول الله وآله وسلم حتى تؤمن حتى سبيل للإيمان سبيل لمنابر سبيل للحب الحب لذوق ماذا بعد كل هذا إلى الإخلاص تساءل الحب في الله خلص الحب أزرع الحب إننا نريد تنتشر اليوم إني أحب كلها ووسع وأكثرها لماذا ويصلي بجمع الدرس معك وجيبه وطيبات نعم أي خطر قال الله بعضهم أولي فعلوه في الأرض وفعلوه فساد كبير حابون في الأرض وفتان رسول الله من أهم آية الدعوة إقامة لقد رسول الله سلم وأبن بن عفان وكانوا هم العالم لم يكن لا يقلقهم أن أعداء أفراد آلاف يتحان نعم إلى جنب طالع للإمام أجلسك يا إيه إن فيها غضين الإبرهبين غاف يضيق يوم وأنك ترك قال الله للنبي عليه وسلم حسبك ومن اتبع ومن اتبع الله محمد لهم في الإنجيل أخرج شعر فاستوى على زراع نعم في الله مخلص لك على البيه ومثلهم في الإنجيل شطأة هو أولى ما دعا الصحيح إيمان بالله كان ضد قوة الأطأه أنه يعني تأسرع أنه فاستوى نعم حين ترى كثر حذات والاعتذار بعد اعتذار حين تستشعر فقد لا أحب أرضى عنا انظر يا كعب بالهجر هل في مثل الذي لقيت رجلان مرارة بن فذكروا لي فيهما أت بهما رجلين فليس أت بهما هجرة مخلص حين يحصل الله عليه وسلم فيقول أن أحدا خذكر صاحبك وبيني وأخوة بين رسول أخوة من الأخوة بينكم فحولك يريدون ان اهلاكك ليل المسلم لماذا اقامة صرح في الاخوة روة سعادة الى ظلال زوال والكيد والحسد فنتبع اخوة فاقم نفخ لك صادقا تحوطه اليه ضيعته لا تشاره تؤذه وما عليه صادقا كذا يكون لك كذا ثانيا فائل من لا ولا ولا ولا عار والعمل على منهج انا وانت سبيل الى دل الصالح الا على مثل في الامة انسان التقت التريش همت به البوتقة اخ مع اخي جسدا واحد يفاهدا انا تاجزا بين وانت ابن تيمية اخيك حرمه ولن تؤدي حتى انا لك لاخي لا ما حرمه تؤدي حتى تقول لاخي انا الذي هو لي وبين هاجز القلب والقلب تسوف بيني العلائق حاجزا بيني وبينه قلوب تقترب وتقترب تراحم صلى الله مؤمنين في تراحمهم كمثل إذا اشتكى مثل الجسد به نعم كذا قال عليه وسلم فالمؤمن للمؤمن يشد بعض بين أصابعه بين أصابعه أريد هذا التداخل صلى الله عليه وسلم الناس في عاشوها بأحد ابن الربيع الله صلى الله عليه فيقول بين ومين ورث أطلقها أتزوجت ما فلا البشر ثم اسمع والمؤمن أولياء بعض المعروف ويخيكات ويطيب أولا يرحمها تراحم بهم رحمة إنا نسألك رحمة من سواك أقيمنا إتقامة الأخوة يمكين الذين آمنوا من سوف يأتي الله يحبونه أعزة على نعم منين واللي يشتمك يزرحه ليأخذ منك ما في الغابة دي أمثلة يا مهترئ إلى ذاننا نريد إقامة وعلى شر إلى من أساء خذ العفو ايض عن الجاهلين في تفسيرها وتعفو بعد وإن تعطي من حب وإن عتى في حسن الخلق خير لإقامة نسر نشر الحب صد الحب ذلك على من فتحب في الله لأن أن يبغض في الله ثالثا ضاء استقصاء أي وعدم حين ويصاب ويخرج يريد أخا مكتام فيه ذر من شر ونحن نتسى كذلك عن الكمال إذا لما ليس فيه وعيوب سعيد بن المسيب ولا ذي فضل فيه عيف لا ذي فضل ولا ملوب ظه طيب نقصه وهذا فمن سقطك هم المفلح ينبغي أن نزل وعلماءنا وإخواننا سيد محمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده فشرط عباد يكونوا معصومين متقين بل ألا نعم طاع إلا وفيه عجل حين تصدق وارحم أيضا وارحم الله إن الله يحب من ستر مسلم في الدنيا فإن لا شماتة بأخي الله ويبتليه الشماتة بأخي الله ويبتليه شماتة من الله من ذا أكبر عند الله تصادق حين تصادق وإن وقع خد الطراء إن خد إن خلق سرعيس هامة القلب تغافل عنها خطأ فتتغافل تناساه ومناقب استره ويعافل وما الاستقصار لك أخا على أن كل الناس فيهم وزنوب تأخا صار فلذلك ويجهر يرفع الله الخوف قد نرفعكما إلين إخوة ذلك فلابد أن تنصحه للنصيحة بعد جلسة الاستقرار أثني عليه ولا أكفره ولا إله إلا محمدا وصل على محمد المؤمنين كما صليت عميد مديح الأخوة قال رسول الله عليه وسلم المبايعة رسولا لجريء قال بايعني سلم على والنصح لمن تنصحه للنصيب من فقد ومن نصحه أبه بين النصيح في ستر وأنصحك والحب بين يدي نحبك خاف عليك يص عليك فبعثوا حكما من أهلي يوفق الله ويحب حين تنصح صادق من الله اتق في خفيق في خفيق في اختيار المحض القضية إننا توفيق إذا النصح أن تنصح أخاك جرة الإخلاق أص وانتبه عليك الشيطان تقي الدين تجلس في الدهليز تجد الداخل كنت أرمي في الداخل كلب ابنك فتجرني من الداخل فألي قرت الجواز بالتعيين قرت الجواز بالتعيين كلب بيا كلب تعييره وانت حين تريد التعيير ولا الحط من ولا بيان فرصك وإن الإخلاص الإخامة صرع كل أني أحب ولولا أنا أفضل مني رسول الله في الإيمان أحدكم أرت النصيحة والإعانة والثالث ما قبل من السناء أن تنصحه في سفيه نقط لك فيك كذا خيرا على كذا عليه وأنت تصنع كذا يحب كذا وكذا وكذا يريد لإتمامها لهذا الكمال وكذا بمدح شر سرا وبعد المدح يقبل ويسر حين تنصحه فقد وأريد هيني فرصة لأم أنني مراهش وبيت حين تأثر ثوبي عن وجه فأنت حينهني فأقلى إلى بطلب فحين تنهى تكون أوامره طلباتك جاهزة حاسمة أبيني بالأدل وللشرع قولك ولا لرى إننا بحاجة الصبور يغضب ينبغي عليك إن زوجتك سنقابل الله إنه يحب ففيه لأن تنتبه إلى ذاهبك حين كلامك لكن لله فلا تريدها بقي مخص ولكن حبة قادمة وللمسلمين يا ذا الجلال والإكرام صل على النبي فيمن كثيرا وإسرافنا في أمنا وتوفعنا وعفنا وأحقيات الصالحاتنا وعفنا الله وحسن عبادتك والعافية اللهم تبع علينا توبة ترضيك آمالا واجنا وذري واجعلنا للمتقين نسألك أن تحوننا قنا إخوان اللهم إنهم يصبرون ألف بين قلوبنا قلوب المسلمين مسلمين اللهم اشف كل مبتلى مسلمين سهلا ميز كل مدين مسلم كروب مسلم كل مسلم مسلم وأعف كل تائب وفرج هم فر اللهم من وأزل وامسح وفك وانصر المسلمين من نبيين العالمين.